اللهم صيبا نافعا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر، كان يدعو بهذا الدعاء، وأحيانا يقول رحمة، لأنها رحمة الله التي ينشرها على خلقه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. المطر ويسمى الغيث ويسمى الصيب ويسمى الرحمة، هذه آية من آيات الله عز وجل التي يريها عباده في الأرض. يصف الله عز وجل في القرآن كيف يأتي هذا المطر ومن أين ينزل وكيف يتكون قبل أن يتكلم علماء الأرض، فإن القرآن تكلم بهذا. وهو الذي يرسل الرياح، لولا الرياح ما تكونت السحب وما اجتمعت السحب وما تراكمت تلك السحب بعضها فوق بعض فأدت إلى هذه الأمطار. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ما أحلى تلك السحب التي تتراكم في السماء، سحب سوداء وأخرى حمراء وهذه بيضاء، ما أجمل منظرها إذا تجمعت كالقطن الذي ينتشر في تلك السماء. إنه الجمال الذي يرسم في ذلك الكون فتنزل منه قطرات المطر. وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. سبحان ربي، يأتي السحاب فينتشر في الأرض فينزل على هذه المنطقة ولا ينزل على هذه، ينزل على تلك القرية ويدع هذه، من الذي يشاء؟ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر حسر عن رأسه، كشف رأسه ونزل تحت المطر، فيسأل لما هذا يا رسول الله؟ فيقول هذا حديث عهد بربه، هذا نزل من السماء، هذا الماء المبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إنه المطر، إنه الغيث، إنه الماء المبارك الذي ينزله الله عز وجل من السماء. لولا هذا المطر الذي ترون ما بقيت حياة على وجه الأرض، ما الذي يسقي تلك الغابات وهذه الزروع وتلك الحدائق وهذه الجنان؟ ما الذي يجعل الماء المالح حلوا؟ إنه المطر، إذا تبخر الماء ثم تكثف ونزل مطرا صار حلوا بعد أن كان مالحا لا يطاق. ما الذي يجعل هذا الماء حلوا ثم ينشره في الأرض؟ ينشر الرحمة ثم ينزله حتى في أرض صحراء، لكن الأرض تحبسه ليصير ماء في جوف الأرض يستخدمه الإنسان. من الذي يصنع هذا؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أنتم الذين أنزلتموه من السحاب؟ أنتم الذين أنزلتم المطر؟ لا والله، إنه الله جل وعلا. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أحلى رحمة الله إذا انتشرت في السماء ثم نزلت على قطرات تسقي الأرض بعد مواتها. أرض قاحلة، أرض ميتة، ينزل الله عز وجل عليها مطرا فتخضر الأرض، تهتز الأرض وتحيا الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آثار من؟ آثار رحمة الله عز وجل التي نراها في تلك الزروع وهذه الأرض الغناء وتلك الجنان الخضراء بسبب الأمطار أحياها الله عز وجل. انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. تخيلوا لو أن المطر ينقطع عن الأرض، ما الذي سيحصل؟ لن يعيش الناس مدة طويلة في هذه الأرض، ستموت الحياة على وجه الأرض، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي. هذا الماء الذي ينزل من السماء جعل الله منه كل شيء حي. تخيل لو توقف الماء الذي ينزل من السماء، ليس القحط وليست السنة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا تمطروا، لكن السنة يعني القحط، أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنبت الأرض شيئا. إذا شاء الرب عز وجل ينزل المطر من السماء ولكن لا تنبت الأرض، إنها رحمة الله عز وجل. كل قطرة نزلت من السماء عند الله عز وجل علمها. انظر إلى هذا المطر، انظر إلى عدد قطراته، كم قطرة تنزل اليوم في الأرض كلها، كم قطرة مطر تنزل، كم قطرة مطر نزلت، كم قطرة ستنزل إلى يوم القيامة، كلها في كتاب، كلها في حساب، الله عز وجل يعلمها، متى تنزل وبأي حجم تنزل وعلى أي شيء ستنزل. إنه علم لطيف الخبير، لا أحد يعلم متى ينزل المطر، العلم فقط عند الله عز وجل وحده. من الذي يعلم متى ينزل المطر وعلى أي بقعة ينزل المطر؟ نحن اليوم نسمع في الأرصاد أن في تلك البلاد سينزل مطر وتلك البلاد جافة، لكن سبحان الذي يقلب الأمور، يأتي الغد فإذا السحاب يتجه إلى البلدة الأخرى. من الذي يعلم بالتحديد متى ينزل المطر وعلى أي بلد ينزل المطر ومقدار نزول المطر؟ إنه الله جل وعلا وحده. هذا من مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الله جل وعلا وحده. نرى السحاب يتجمع في السماء، سحاب قد يخيف العبد أحيانا، يتذكر به قوم عاد الذين رأوا السحاب يتجمع في السماء فرحوا واستبشروا وما دروا أن فيه عذاب أليم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يرى الإنسان البرق ويسمع الرعد، هذه آية من آيات الله جل وعلا. أمر غريب، شيء واحد نرجوه وفي نفس الوقت نخافه، إنه البرق. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يرى الواحد منا برقا في السماء ينير الأرض كلها، يستبشر بالأمطار لكنه يخاف من عذاب الله عز وجل، خوف وطمع في نفس الوقت. الله جل وعلا يقول عن هذا البرق قد يذهب الأبصار وقد يذهب العيون، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ضرب الله عز وجل هذا المطر وهذا البرق وذلك الرعد بمثل القرآن الذي نزل على المنافقين، أو كصيب، يعني مطر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يذهب بأبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، فإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد سبح الله عز وجل، يسبح الله لأن الرعد تسبيح الملائكة، كان يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأحيانا كان إذا اشتد الرعد وظهر صوت في السماء كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تعذبنا وتهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان ابن عباس ذلك الفقيه إذا سمع الرعد قال سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت له، إن الرعد صوت ملك ينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بالغنم، يعني ملك يأمر الرعد فيرعد في السماء ويأمر البرق فيبرق في السماء. فيسن إذا نزل المطر أنك تقول اللهم صيبا نافعا، أو تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. أمطرت السماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح الصباح قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا بكوكب كذا ونجم كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالأمطار تعلم المؤمنين التوحيد وقوة الإيمان بالله جل وعلا. من الذي ينزل من المعصرات ماء ثجاجا؟ إنه الله جل وعلا. الرعد، البرق، المطر يزيد الإيمان ويجعل القلب متعلقا بربه عز وجل. كلما سمعت الرعد سبحت الله، وكلما رأيت البرق ذكرت الله عز وجل. إنها آية من آيات الله، قد ينزل الرعد أحيانا والبرق أحيانا فيصير صاعقة، والصواعق من آيات الله عز وجل. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تكثر الصواعق آخر الزمان حتى يأتي الرجل إلى قومه فيقول من صعق منكم الغداء؟ من اللي صعق؟ فيقولون صعق فلان وفلان. تكثر الصواعق في آخر الزمان فيصير الأمر عادي، يسألون يقولون فلان صعق وفلان صعق. كم نسمع اليوم من صواعق نزلت فأحرقت بيوتا وأحرقت مزارع وقتلت أناس وقبل فترة من الزمن، تمثال بني بمئات آلاف من الدولارات نصب ليعبد من دون الله عز وجل في ولاية أمريكية. أرسل الله عز وجل على هذا التمثال صاعقة من السماء جعلته جذاذا وفتاة في الأرض، فإذا رأى الإنسان الصواعق في السماء رجع إلى ربه عز وجل. في حج من الحجات كان أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك يحج ومعه عمر بن عبد العزيز، نزل مطر شديد أرعدت السماء وأبرقت السماء، فخاف الخليفة فنظر إليه عمر بن عبد العزيز قال له: يا أمير المؤمنين، هذا في حين رحمته، كيف في حال غضبه؟ يعني نخاف وهذه آثار رحمة الله عز وجل، فكيف بآثار غضبه؟ يسن وقت نزول المطر أن يدعو الإنسان فأبواب السماء تفتح، وأن يجمع المسلمون صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء رحمة من الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة، فدخل عليه رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الزروع، هلكت الشياه، ليس هناك مطر، فادعوا الله أن يغيثنا. ولم يكن في السماء سحاب ولا قزعة ولا قطعة من سحاب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فتجمع السحاب في المدينة وتوسط كالترس فوق المدينة وهطل المطر. يقول أنس: فما نزل النبي من المنبر إلا ولحيته قد ابتلت بماء المطر. وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. يقول أنس: فظل المطر ينزل سبتا ما رأينا الشمس فيها أسبوع كامل، والمطر ينزل في المدينة وسالت المياه في المدينة، فإذا بالنبي يخطب الخطبة في الأسبوع القادم، خطبة الجمعة، فدخل الرجل مرة أخرى فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والزروع، أي من كثرة الأمطار هلكت الزروع. فرفع النبي يديه إلى السماء قال: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. فإذا بالسحاب يتفرق حول المدينة بدعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يسمى الاستسقاء. كان النبي يصلي أحيانا صلاة تسمى صلاة الاستسقاء. خرج النبي مع أصحابه في غزوة تبوك فأجدبوا وقل الماء، فصلى صلاة استسقاء فأمطرت السماء وسقى الناس. وفي يوم من الأيام خرج خارج المدينة صلوا صلاة استسقاء فإذا بالمطر ينزل، والصحابة ما رجعوا إلى بيوتهم، فركض الأكثرون إلى خيامهم إلى الأكنة يحتمون من المطر، والنبي يضحك وهو يراهم يقول: الصحابة لم تضحك يا رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا، وأني رسول الله صدقا. الاستسقاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان الناس صادقين استجاب الله لهم وأنزل لهم الأمطار. الأنبياء صلوا استسقاء. هذا سليمان عليه السلام لما أجدبت الأرض خرج ليصلي صلاة استسقاء، وهو في طريقه رأى نملة تدعو الله عز وجل أن ينزل الله المطر، فقال سليمان لأصحابه: ارجعوا، ارجعوا فقد كفيتم، يعني سألت الهوام والدواب سينزل المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. موسى عليه السلام لما استسقى استجاب الله له، وإذا استسقى موسى لقومه أحيانا كان ينزل المطر وأحيانا كانت تتفجر الأرض بالأنهار. استجابة لمن؟ لموسى عليه السلام. إذا أردنا المطر نكثر من الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كثرة الاستغفار تنزل الأمطار بوعد من العزيز الجبار. إن قال بعضنا كيف تقولون هذا وبلاد الكفر اليوم لا يقف عنها المطر، تلك أراض اعتادت الأمطار، طبيعة الأرض هكذا، لكن الأرض التي نعيش فيها التي لم تعتد الأمطار كيف ينزل الله فيها المطر؟ بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كثرة الطاعات، كثرة الصالحات، التقوى، تقوى الله عز وجل في القرى سبب لنزول الأمطار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنهم آمنوا واتقوا الله عز وجل لنزلت البركات من السماء، لنزلت البركات من أي مكان، من السماء. بركات السماء ما هي؟ إنها الأمطار التي ينزلها الله عز وجل غيثا ورحمة للمؤمنين. من الأشياء التي هي سبب لنزول الأمطار كثرة الصدقات. إذا أعطى العبد ولم يبخل بماله، سبحان الله، إذا أعطى العبد الفقير وتصدق بالصدقات فإن الله عز وجل يجزيه بأن ينزل الأمطار. وإذا أمسك العبد زكاته وصدقاته أمسك الله عز وجل عنه الأمطار. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم حيوانات الحشرات لم يمطروا. إذا أردنا الصدقات، إذا أردنا الأمطار فلنكثر من الصدقات. هذا رجل سمع الملك يقول اسق حديقة فلان لمن يسوق الغيم والسحاب، يقول له ملك آخر اسق حديقة فلان، فلما ذهب إلى حديقة فلان وجد المطر ينزل إليها من بين الحدائق كلها، السحاب يختار حديقته. فسأله ولم هذا؟ قال أنا إذا حصدت زرعي قسمته ثلاثا، ثلث لأولادي وعيالي وثلث أرجعه في حديقتي أعيد زراعته وثلث أتصدق به. هل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المطر ليس دوما رحمة وخير، أحيانا يكون عذابا. كم سمعنا بسيول جرفت قرى، كم سمعنا بأمطار قتلت أناس ودمرت مدنا. ما الذي أهلك قوم نوح؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كيف دمر الله قوم نوح؟ مطر نزل من السماء فتفجرت الأرض بالمياه فأغرقهم الله جل وعلا. ولهذا إذا اشتد المطر من السنة كما ذكرنا يقول الإنسان اللهم حوالينا لا علينا. المطر نعمة من الله عز وجل ورحمة من الخالق جل وعلا وآية من آيات الله في الكون. إذا رآها العبد المؤمن ازداد إيمانا مع إيمانه واستبشر برحمة الله جل وعلا.